أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وإنما تلزم من ملك فيه له ولكل واحد قوت عشر غيرها. وإنما تلزم الفطرة من ملك لنفسه في يوم العيد، من كان يملك لنفسه قوت عشر أيام ولأسرته كلهم الذين يجب عليه إنفاقهم، زوجته وأولاده وأمه الذين يجب عليه نفقتهم، فإذا كان يملك لهم قوت عشرة أيام غيرها غير الفطرة، إذا هم مثلا 20 شخص يملك لهم قوت عشرة أيام غير 20 صاع، من 20 الصاع عدها له إذا ملاحظة دولها غيرها يعني غير الفطرة فلا يحتسبها. فأبهم إذا هو يملك 20 صاع بيقول قدي قوت عشرة أيام بات ستة، لكن بتخرج فترة وحق ما بقي، لكن لا تلزم الفترة إلا إذا كان لها نفقة 10 أيام غير الفترة. فإن ملك له ولفنفن إذا مع أسرة أصناف مع زوجات وأولاد وأخوة وأخوات وأبوه جده وهم كلهم نفقتهم عليه، وملك لنفسه ولصنف منهم وبيحدد منه الأولى، من يفطر على من على أيهم؟ فالولد إن ملك له ولصنف من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له أولاد، الولد هو اسم جنس ما يشتي الولد الواحد، الولد اسم جنس يطلق على القليل والكثير، الولد والزوجات، فالولد أقدم منهم كله. ثم إذا ملك الأكثر من الصنف يعني له ولأولاده وعاد بايست غيرهم، فالزوجة أقدم من الباقي، أقدم من الوالدين في نفس الفطرة ما هي في النفقة، أقدم منهم في الفطرة، فطرة الزوجة أقدم من فطرة الوالدين، الزوجة ثم الزوجة ثم إيش؟ ثم العبد، العبد هو بعد. قد يستشكلها واحد حين يقدم الزوجة على الوالدين وعلى باقي الأرحام، ما هو تقديم لها لفضلها ولا لأنها، لكنها أخص به إن نفقتها عليه على الإطلاق. ألا ترى أن نفقة الزوجة على زوجها له غنية، له غنية وهو فقير، فإن نفقتها عليه، والوالدين ما نفقتهم على ولدهم إلا إذا هم فقراء، وإذا هم أغنياء ما تلزم نفقتهم. والعبد لأنها خاصة به لأخصية، لأن العبد ملك مملوك. ثم العبد أقدم من القرابة، فإذا كثرت القرابة فلا ترتيب بينها، إذا كان عبده أخوة وخوات ووالدين مهم سوى معه ما بلم هذه ستهم كلهم في فطر عليهم ولا تسقط عنهم جمع من بعد العبد. هذا هو المخرج للمذهب. وبعض العلماء يرى أنه إذا كان ما معه الذي يشده نفقه هو وصنف ما تلزم الله يفطر على نفسه والباقي حق، وهو الراجح، هو الراجح، لأن مستندهم الذي ألزموا بالفطرة على الولد إذا ما قل له بس شده مستند من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ابدأ بنفسك ثم بأقاربك أدناك أدناك. وهذا الحديث ما هو نصف الفطرة، إنه في النفق. يشتي ابدأ بنفسك في الإنفاق ثم بأقاربك في الإنفاق. الوالدين أقدم في النفق، والأولاد الصغار. لا لبعض صنف فتسقط. عندما يكون له 10 أخوة كلهم فقراء، ومعه ذي 6 نفقة 10 أيام له ولهم، وذي 6 فطرة نصف، فتسقط عن الكل، عن الكل من الصنف، ما هو عليه، ما هو يقدم فطرته، لكن هذا الصنف تسقط عنهم جميعا. ولا على المشتري ونحوه ممن قد، وش بعد هذا؟ لا على المشتري، ولا على المشتري، هو قوله ولا على المشتري معطوف على قوله بعض صنف. لا لبعض صنف، ولا يجب على المشتري ونحوه المتهب والغانم والوارث والمتزوج إذا اشترى أو اتهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم الفطر ممن قد لزمته. إذا تزوج بامرأة يوم الفطر وهو لازم فطرتها على أبيها، فلا تلزمه فطرتها إذا تملك عليها قبل تربه. أو اشترى عبد ممن قد لزمته، يحترز من أن يشتري العبد من إنسان فقير، ما هي لازم عليه فطرة العبد، تلزم على المشتري. وكذلك الزوجة، إذا تزوج بامرأة ولا يلزم أهلها الفطرة لفقرهم، تلزمه يخرج فطرة. هذا مأخوذ من قوله ممن قد لزمته، يعني أما إذا اشترى ممن لم تلزمه الفطرة فإنها تلزم المشتري. وكذلك إذا تزوج امرأة وأهلها لا تلزمهم فطرتها لفقرهم، فتلزم الزوج. وإيش بعد؟ وهي صاع من أي قوت، الفطرة الصاع من أي قوت، عن كل واحد، عن كل شخص صاع. قوله من أي قوت يعني بها القوت المعتاد، ما هو مجدي إذا ما بيقتاته أهل البلد، وله قوت في نفسه مثل الحليب، وقوت للبدو، للبدو الرحل يجعله قوت مثل العيش عندنا. ورد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقط إنه يجزي في الفطرة، لكن الظاهر إنه يجزي بين البدو، يجزي لهم الذي بيقتاته، لأن الفطرة قوت تجزي لمن يقتاته. قوله من أي قوت فيه إشارة، إشارة إلى اضطراب بين أصحابنا، أي تفيد العموم، ما قال صاع من قوت، مع أنها تفيد العموم. بالله يشتي يصرح، يصرح يقطع النزاع في قضية يقولوا بعضهم أنه ما تجزي الفطرة إلا من الطعام الذي بيأكله واحد في رمضان، وبعضهم بيقولوا أنه لا يجزي في الفطرة إلا الأعلى، مثلا إذا كان البر أغلى من الشعير والذرة فلا يجوز إلا من البر. وهذا بين أصحابنا أنفسهم، وخرجوه للهادي عليه السلام. والصحيح للمذهب أنها تجزي من أي قوت مهما كان قوتا معروفا في البلد الذي يقتاته أهل البلد، مثل البر والشعير والذرة في بلادنا هو قوت، والزبيب هو قوت، لكن ما هو قوت على الإطلاق، إلا أنه قد يستغني به الإنسان مع الجوع، إذا أكل له زبيب لما يشبع قد يشج الزبيب والتمر، تجزي زبيب أو تمر. أو حب أو طحن عن كل واحد. قال أبو طالب: ويجوز إخراج الدقيق مكان البر على أصل يحيى عليه السلام. هم شككوا فيه لأجل أن البر إذا هو صاع وطحنه فيجي حول صاع وربع صاع، فإذا خرج صاع طحين فيقولوا ما هو صاع، ما هو صاع من طعم، يحتاج نبه عليه. قال: هذا بصاع طحن ولا بيخبز ولا طحين، ما بيخبز ولا حق. عن كل واحد، وإيش بعدها؟ من جنس واحد. من جنس واحد، يعني يجب أن تكون الفطرة عن الشخص أن يكون الصاع من جنس واحد، من بر أو درة أو شعير، لا يكون نصف الصاع بر ونصف الشعير، إلا لاشتراك أو تقويم. الاشتراك أن يكون عبد مشترك بين اثنين فطرته عليهما، وأخرج واحد نصف الصاع شعير واحد أخرج نصف الصاع بر، أو اشتراك في الإنفاق، مثل عنده الأم فطرتها على أولادها والأولاد ثلاثة، كل واحد أخرج ثلث صاع فيخرج نديمة وكلفه جوا من عدة الناس سلامة. أو تقويم أي تثمن، نحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس واحد، فإنه يجوز له إخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة، يعني يخرج نص صاع شعير ونص صاع من بر ولا ربع صاع من بر، لو ما هي إلا صاع إلا ربع، لكن يتوى على شأن أن ربع صاع من البر يساوي نص صاع من الشعير على باعتبار التقويم. تيجي وإنما تجزئ القيمة للعذر، الواجب إخراج الفطرة طعام، ما بل أن يتعرض للقيمة هنا بسبب قوله إلا لاشتراك أو تقويم، عدم يتعرض للقيمة، هل هي تجزي أو لا؟ فالصحيح على المذهب إنها تجزي القيمة للعذر، فإذا الطعام موجود فلا تجزي القيمة من النقد، النقد والتقويم ما يجزي إلا طعام خالص إلا العذر. وهو أن لا يجد الطعام، لا يجد في ملكه ولا في البلد التي هو فيها، في البلد وميلها في جوز إخراج القيمة، وإلا في الواجب إخراج الفطرة طعام، وهي كالزكاة في الولاية والمخرج، فتقدم في الزكاة إن ولايتها إلى الإمام ظاهرة وباطنة، فإن لم يكن إمام فرقها المالك المرشد وولي غيره بالنية. وفي المصرف قال في كتاب الزكاة في ما سبق: ومصرفها من تضمنته الآية، والفطرة نوع من الزكاة، حكمها حكمة في أغلب الأشياء، وأشار إليها بقولها غالبا في أغلب الأشياء، إلا لأنها مصارف الزكاة ثمانية ومصارف الفطرة سبعة، فكدي مثل الزكاة في الأغلب، ما بالله استثنوا منها المؤلفة قلوبهم، فإن ما لهم نصيب في الفطرة. فتجزي واحدة في جماعة، فطرة واحدة في مجموعة، لكن شرط أنها تنفع، لا يوزعت الصاع بين 20 ولا 40، ما تلحق كل واحد ينفع، يعني بحيث ما تنفع، فإذا ما لحقها إلا حبة ما هي مجزية، ما هي مجزية لهم ولا شيء. والعكس، والعكس يعني يخرج عدة أصواع عدة فطر في شخص، ما لم يبلغ النصاب ما هو بالغ لكن المصاب هو خمسة أوشك تقدم مصاب الطعن. والتعجيل معطوف على فاعل تجي أي ويجي والتعجيل هذا يدل على أنه يجوز العطف على ضمير المرفوع المتصل ولو لم يؤكد بمنفصل لكن بفاصل ما كنت فاصل هنا يجزي التعجيل تعدل زوم الشخص ها في تجزي إلا واحد هذا هو ظاهر هو معطف على واحد والعكس هو معطف على واحد والتعجيل معطف على العكس ولا على المعطف عليه التعجيل جائز بعد لزوم الشخص يعني إذا قد الشخص موجود الذي بيفطر عليه ولما يخرج واحد فطره على مره ما قد يوجبها يعجل ما قد يتملك عليها فما هو مجزي أو يخرج الفطره على ولد ما قد ولد التعجيل على الوقت بس هذه يجزي التعجيل على الوقت الوقت يتقدم فجر فجر أول يوم من شوال يجزي التعجيل قبل العيد قبل يوم العيد قبل ما هو قدمها في أول باب الفطرة في فجر أول يوم من شوال إلى آخر النهار إلى الغروب يجزي التعجيل قبل هذا الوقت لكن بعد لزوم الشخص إذا كان الشخص موجود الذي يجب الفطرة عليه في جوز التعجيل لهم من أول رمضان أما لزوم جواز التعجيل في الجملة فوقيات على الزكاة والزكاة فيها نص نبوي وأما المنع من التعجيل عن الشخص قبل يوجد فهو قياس على قوله لا يعجل عن معشر قبل إدراكه لا يجد التعجيل عن المال ما بده موجود المال تزكية المال قبل وجوده حكم الشخص الذي يفطر عنه حكم المال الذي يزكى فلما يتقدم إن المال يشترط أن يكون موجود ويشترط كذلك الحصاد الإدراك للثمر كاسوا الشخص المعدوم عليه وله حمل معه معدوم له حمل وتسكت عن المكاتب المكاتب هو رب هو عبد هو يتفق مع سيده على أنه يدي فلوس لسيده وهو يعتقه تسكت عنها الزكاة الفطرة قيل حتى يرقى أو يعتقى لأنه موقف محتمل أن ينجح فيعتق إذا استطاع لأنه بيحدده لحول سنتين ثلاث سنين يمكن أنه يستطيع يسدد قيمته لسيده فيعتق أو يعجز فيرجع في الرق فقيل إنها تسقط عنها الفطرة لما يبين وإذا رجع فرق فأنكشف سقوطها وإذا عتق وجب عليه سدده هذا كلام صاحب القيل ولكنه ضعيف هو صاحب القيل هو من أصحابنا ما بيذكر شيء ما هو لأصحابنا في الأزهار هو صاحب الوافي وصاحب الكافي الكافي هو الشيخ أبو جعفر الهوسني وصاحب الوافي الشيخ علي بن بلال هم من أهل المذهب كلاهما قال مولانا عليه السلام والصحيح والقياس مذهب أنها تسكت عنه بكل حال والمنفق من بيت المال أي علي حال لأن الهادي نص على عليها على أنها ساقطة عن المكاتب الزكاة والفطرة. لا ما تلزم، ما تلزم، هذا الواجب معاونتها من الزكاة. ما هو جابر يغني كما أنت هذا المكاتبة من أفضل فجب ذو حر، كما أعتك فقد وحر من وفر إن جاءه غني وجبت عليها الزكاة، هم ما هو غني ما ينزل، لأن الواجب معاونته من الزكاة قد تقدم. قيل قل إذا ضعفه لأن مخالف للقياس مخالف للنص، ما من هنا يسحق جوابته، ما عدهم كاتب. لا نقول حتى يرق ان فائدتها اذا عتق، ان هي يلزمها الفطرة في الماضي اذا مع اجل 3 سنين للتسديد وجاء عتق فتسقط عنها مدى 3 سنين وجاء بعد العتق يلزمها يسددها 3 سنين. صحيح انها ما يلزمش. ايه واذا رجع فرق فيلزم سيده يسلمها لانها عبد له ويلزم السيد، واذا ما يلزم لا السيد ولا العبد، السيد ما يلزمه فطرته وهو ما يلزم. والمنفق من بيت المال يعني تسقط عنه، ومعطف على المكاتب تسقط عن المكاتب والمنفق من بيت المال. المنفق من بيت المال الذي ما معه مالك معين، العبيد الذي بيشتريه من الإمام، يجي الإمام يشتري عبيد، الأول إن كان بيشتري عبيد للمساجد ولا للجهاد للدفاع ولا للحيوانات المجاهدين، بيجي معهم خيول وبغال وجمال، بيشتروا عبيد لخدمتها، نفقتهم من بيت المال لأنهم ملك للأمة، ما هم ملك لشخص معين، ما هو سابر فطره عليه، من ذي سلمها فطره، سلمها بيت المال لمن؟ وبإخراج الزوجة عن نفسها، إذا خرجت عن نفسها تسقط عنها، تسقط عن زوجها، إذا زغرت منه وراحت تخرج فطرتها، رجل لا جوه له جوده. بعض النساء لما تتحامق من زوجها راحت تخرج فطرتها سلم ذيها، سقطت عنها الوجوب عن زوجها. وبنشوزها أول النهار مؤثرة، إذا نشزت الزوجة يعني تمردت عن زوجها وهربت من عنده ولا تمردت عليه في أول النهار مؤثرة تسقط فطرتها عن الزوج، قوله في أول النهار يحترز من أن تكون مطيعة في أول النهار فقد ثبتت الفطرة عليه، ولو نشزت آخر النهار وجب عليها خرج الفطرة. وكذلك إذا نشزت فقيرة، إذا نشزت وهي فقيرة فإن فطرتها عليه. وتلزمها إن أعسر أو تمرد، يلزم المرأة فطرة نفسها إذا أعسر زوجها ما استطاع يخرجها أو تمرد، إذا هو فاجر ما رضي يخرج الزكاة تلزمها. ونجب التبكير يعني أنه يبكر بعد الفجر بإخراج الفطرة. والعزل حيث لا مستحق، حيث لا يوجد المصرف في عزل الفطرة، لكن ما هو يعزلها وبه مصارف في البلد، مثل بعض الناس بيقول عزلها في الجوة لما تأكلها الوقيدة، إذا ما به مصرف، إذا به مصرف يروح حاله. العزل حيث لا مستحق، والترتيب أي وندب الترتيب بين الإفطار والإخراج والصلاة. هذا الكلام فيه إحكام. أولا قال إنه يرتب بين الإفطار والإخراج والصلاة ولا ذكر وين يقدم وين يأخر. اتكل على ترتيبه هو وقد رتبها في قولها الإفطار والإخراج والصلاة. في بدء الإفطار يأكل ثم يخرج الفطرة ثم يصلي. والواو هنا للترتيب. تقتضي الترتيب لأن بعناية خاصة ولا في أصل القواعد النحوية بيقولون أن الواو ما تقتضي الترتيب. لكن بموجب أن المؤلف مختصر وملاحظ فيها الاختصار أجار أنه لو قال وندب الترتيب بين الإفطار والإخراج والصلاة فيبدأ بالإفطار ثم يخرج الفطرة ثم يصلي يلزم التطويل يكفي كذا. فالترتيب إذا قال كيف يرتب قلنا كما رتب المال ممكن رتبها وبدأ بالإفطار بعدها الإخراج للفطرة وبعد الصلاة العيد. وهنا فائدة بنقرأها علشان ولو ما هي في الأزهار وقد زعم المحوشي إنها في الغيث والغيث هو شرح الأزهار ولكن إذا بحثت لها ما رأيتها في الغيث. مسألة في صدقة الفطر عن الأموات من الجامع الكافي. روى محمد في إسناده أن الحسنين عليهما السلام كانا يؤديان صدقة الفطر عن علي عليه السلام وكان علي بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما وكان جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته. قال أبو الطاهر وأنا أعطيها عن أبي انتهى غير. أنا ما رأيتها في الغير وموجود. قلت وقد روي عن علي عليه السلام أنه كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل هذا لا ينافي المذهب لعدم وجوبها عن الأموات لأنها إنما أخرجت صدقة إذ يندب أن يبر الوالد ومن في حكمه بشيء من أنواع البر الصدقة وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر والوقت ولا يدخلها في وجوب الفطرة. وقد ورد أنه يندب في وقت الحج لمن لم يرده أن يتهيأ بهيئة المحرم لحرمة الوقت كما يأتي والله أعلم. انتهى شرح فتح ذكره في هامش أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين. أبو الطاهر هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. إلهنا وإليك. ما هي سواء ذكرها في الغيث أو لا سواء ذكرها في الغيث أم لا لأنها موجودة في الجامع الكافي ما بالحين قال انتهى غير لكن من كتاب الجامع الكافي هي موجودة فيه وفي أمال أحمد بن عيسى مرجع الجامع الكافي. إلى ما يليه.